Sábios. General Oka. حسود سلي وراك وشوف قدامي الشرق اليوم حسود انزي مفوش وبرساني هالحكة غصن الحكة غصن وانا ما تكمش داو يا الحكة غصن البت الانسان البت ما في ميداو صد الباب ونازل وقدام بيت الجيران واحنا عملت لي عمل على ربي وعلى الحيطان وانا ماشي واخد بالي مش بيبعد